بقاع إلا أنه في هذه البلدة نظرا لحرمتها ونظرا لما اختصها الله سبحانه وتعالى به من الفضل والتكريم الجرم فيها أعظم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن هو العذاب هنا، وهذا بلا شك إنما يكون مناسبا لعظم الجرم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا، أبهم المسمى هنا، أبهم ابتداء الغاية وانتهاءها، ولكنه ذكر مصرحا به في أحاديث أخرى، حيث ورد في أحاديث أخرى: حرم من عير إلى ثور، وهما جبلان معروفان بالمدينة. وذكر أحكام هذا الحرم، قال: لا يقطع شجرها، كما أن الشجر لا يقطع في مكة كذلك لا يقطع الشجر في المدينة ولا يحدث فيها حدث، وأيضا لا يصاد فيها الصيد، لا يصاد فيها الصيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. اللابة هي الحرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني ما بين حرتي المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بينهما حرم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم على لساني، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل بيان هذا الحكم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يضعف ولا ينقص من قيمة هذا الحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالذي يحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالذي يحرمه الله، لأنه بوحي من عند الله سبحانه وتعالى، بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. ثم جاء في هذه الرواية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني حارثة في بعض أطراف المدينة، وكأنه ظن أنهم قد خرجوا من حدود حرم المدينة، فقال: ما أراكم، أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ولكنه عندما التفت صلى الله عليه وآله وسلم وتحقق، وجد أنهم في الحرم، فقال: بل أنتم فيه، يعني لم تخرجوا من حدود هذا الحرم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر فيه أحكام كثيرة، لكن الذي يتعلق بفضل المدينة منه هو قوله: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، المقصود ما بين عير إلى ثور، الجبلان المعروفان بالمدينة. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. الصرف التوبة، والعدل الفدية، فلا يقبل منه شيء، لا يقبل منه شيء لعظم الجرم الذي ارتكبه في هذه البلدة الطيبة. هذا هو ما يتعلق بأبواب فضائل المدينة من هذا الحديث. ولهذا الحديث سبب، فقد رواه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما ذكر بعض أصحاب السنن عندما سأله الأشتر النخعي، وكان ملازما له وكثير السؤال عن مسائل العلم، فكان كلما سأله عن شيء قال له: هل اختصك بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل اختصك بهذا العلم؟ فكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يبين له، ثم لما رأى هذا الأمر قد كثر منه: هل اختصك رسول الله بشيء؟ هل اختصك رسول الله بشيء؟ قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. الإسلام هذا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس خاصا بأحد دون أحد، بل هو هداية الله للعالمين، بل هو الدين الخالد الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس خاصا بأحد دون أحد. والناس في ميزان الإسلام سواسية، كلهم سواء، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أو اختص بعض الناس بعلم ومنع غيره منه مما يحتاج إليه لكان هذا من الخيانة والعياذ بالله، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كذلك، بل هو المبلغ الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما تركها صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بين لها كل شيء. فكيف يظن به أنه اختص بعض الناس بعلم مما يحتاج إليه لم يطلع غيره عليه؟ هذا إذا اعتقدناه نكون قد خوننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا الأمر اتهام لشرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واتهام لأمانته. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاشاه رسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون قد كتم أو أخفى شيئا مما يحتاج إليه المسلمون من العلم. وهذا فيه رد واضح كما تلحظون أيها الإخوة على مزاعم بعض الفرق الضالة الغالية التي تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختص بعض آل بيته، أو اختص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعلم لم يعطه لغيره، فإنه هنا قد صرح بنفسه، قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وكتاب الله هذا شركة بين المسلمين وأمر مشاع ليس خاصا بأحد دون أحد، مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فليس هناك شيء خاص بأحد دون أحد في أمور الإسلام. ثم قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: وهذه الصحيفة، صحيفة مكتوبة، كانت في قراب سيفه، فأخرجها فقرأها الناس، وإذا فيها هذه الأمور: تحريم المدينة، المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذا الأمر لم يختص به النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، بل رواه عنه غيره أيضا، كما مر معنا في الحديثين المتقدمين في حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم المدينة. فهذا الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والذي كان في الصحيفة التي كانت معه موجود عند غيره، ليس علما خاصا به دون غيره. ثم قال: وقال ذمة المسلمين واحدة، مما ذكره في هذه الصحيفة التي كانت معه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أيضا يؤيده الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والمقصود بالذمة هنا العهد، المقصود بالذمة هنا العهد، فمن أعطى من المسلمين عهدا لغيره من الكفار فإن هذا الحكم يجب التزامه من بقية المسلمين، ولا يصح لأحد من المسلمين أن يخفر هذا العهد، ما دام هذا العهد مستجمعا لشروطه الشرعية لا يجوز لأحد أن يخفر المسلم في عهده الذي عاهد به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخفر عهد مسلم قطعه على نفسه تجاه غيره من الكفار، إلا إذا كان في هذا العهد ما يخالف الشرع هذه مسألة أخرى، لكن ما دام العهد مستجمعا لشروطه الشرعية فإنه يجب الوفاء به. من قام به من المسلمين كأن المسلمين جميعا قاموا به، حتى ولو كان هذا الذي أدى هذا العهد صغير ضعيفا أو فقيرا أو لا يؤبه به لا يجوز أن ينكث عهده. فمن أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا دليل على عظم هذا الجرم، وإلا لما استحق صاحبه هذه العقوبة العظيمة. قال: ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والصرف والعدل كما قلنا التوبة والفدية، التوبة والفدية لا تقبلان منه. من هو الذي يتولى غير مواليه؟ من انتسب إلى قوم ليس له بهم نسب ولا سبب، من انتسب إلى قوم ليس له بهم نسب ولا سبب. النسب قرابة الإنسان، قرابة الإنسان، والسبب أن يكون هناك بينه وبينهم أمر يدعو توليه، كما لو كان عبدا فأعتقوه، كما لو كان عبدا فأعتقوه، فإن هذا العبد لا يصح له أن ينتسب إلى غير هؤلاء، مع أن هؤلاء ليسوا هم آباؤه ولا نسبه وقرابته، لكن يجوز انتسابه إليهم من باب الولاء. فلا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير مواليه ولا أن يدعي لغير أبيه، من فعل ذلك يكون قد كذب وقد خان وخالف، لأن هذه المخالفة وهذه الخيانة تترتب عليها محاذير كثيرة. ف فإن الإنسان إذا كان معروفا بأنه ابن فلان فانتسب إلى غيره أبطل نسبه من أبيه وأضاع حق قراباته وتقطعت الحقوق التي كانت متصلة، ثم بعد ذلك نسب نفسه إلى أجنبي عنه، ويترتب على ذلك أن هذا الأجنبي ربما اتصل بقريباته ببناته بأخواته بأمه وهو لا يحق له أن يطلع عليهم ولا يحق له أن يجالسهم لأنه أجنبي عنهم. فلعظم هذا الجرم النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيه، لا يجوز لإنسان أن ينتسب إلى غير مواليه. وهذا أيضا فيه تشديد على أمر النسب، أن الإنسان لا يجوز له أن يغير في نسبه. وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر، من أدخل في قوم من ليس منهم توعده النبي عليه الصلاة والسلام بعقوبة عظيمة. وكذلك بالنسبة للنساء، المرأة لا يجوز لها أن تفرط في عفتها وأن يستزلها الشيطان حتى تحمل من أجنبي فتنسبه إلى أبيه إلى زوجها وهو ليس ابنا له. هذا كله من إدخال الأنساب في بعضها ومن نسبة الإنسان إلى غير أبيه وإلى غير مواليه. كل هذه الجرائم وهذه الفظائع لا يجوز لإنسان مسلم أن يرتكبها، لأنه قد رتبت عليها عقوبة عظيمة، وحري بالإنسان المسلم أن ينأى بنفسه عن العقوبات وعن أسبابها التي تؤدي إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا أيضا فيه بيان لفضل المدينة، قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية، أي بالهجرة إلى قرية قال تأكل القرى، ومعنى تأكل القرى أنها تظهر عليها. وهكذا كانت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها بعد أن انتقل إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالهجرة ظهرت وأصبحت هي مركز الإسلام ومنطلق الدعوة وموطن القوة والعزة والمنعة، فظهرت على كل القرى. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم تأكل القرى، وهذا فيه إشادة بفضلها وبيان لظهورها على غيرها. قال: يقولون يثرب، يعني يسمونها بيثرب، وهي المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام سماها بالمدينة وكره تسميتها بيثرب. ويثرب هذا يقال إنه رجل من العماليق سكن المدينة أو سكن ناحية من نواحي المدينة فسميت باسمه. ويقول العلماء إنما كره النبي عليه الصلاة والسلام تسمية المدينة بيثرب لما في هذا الاسم من معنى التثريب، والتثريب فيه تكدير وتنغيص، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الاسم، كره هذا الاسم لهذه المدينة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وشرفها وسماها المدينة. ومعلوم عندنا أن المدينة تقابل القرية، يقال هذه قرية وهذه مدينة، فالمدينة هي المكان الآهل بالعمران والسكان. لكن قوله المدينة، الألف واللام فيها هنا للعهد، يعني البلدة المخصوصة التي سكنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إليها، فأصبحت علما على هذه البلدة، هذه الكلمة أصبحت علما على هذه البلدة، بحيث إذا أطلقت انصرفت إلى هذه البلدة. فإذا قيل المدينة انصرف الذهن إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم من فضلها أنها تنفي الناس، أي تنفي خبث الناس، تنفي أهل الخبائث كما ينفي الكير خبث الحديد، وقال بعض المحققين من العلماء إن هذا في آخر الزمان، وليس كل من خرج من المدينة هو من الخبث الذي تنفيه المدينة، فإن خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا من المدينة وماتوا خارج المدينة، علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كثير خرجوا، وأبو موسى الأشعري خرجوا من المدينة وماتوا خارج المدينة، لكنهم ليسوا من الخبث، وإنما خرجوا مجاهدين وخرجوا فاتحين. فلذلك يقولون إن هذا مقصود به ما يحدث في آخر الزمان عندما يخرج الدجال، عندما يخرج الدجال ترتجف المدينة كما ورد في بعض الآثار 3 رجفات، فيخرج إليه من كان في قلبه نفاق أو كفر، كل هؤلاء ينفون يخرجون، ويبقى في المدينة أهلها الصالحون المسلمون، وهي مأرز الإسلام، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما ورد في بعض الأحاديث كما تأرز الحية إلى جحرها. عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. هذا بيان لاسم من أسماء المدينة التي سماها به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طابة، وهذا فيه بيان لأهمية هذا الاسم المستحسن لهذه البلدة الطيبة المباركة، فإن قوله طابة من الطيب، والطيب ضد الخبث، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار لها هذا الاسم، وبعد أن أقبل عليها عرفها بهذا الاسم لأصحابه رضوان الله عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. هذا من الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المدينة، وهي من أمور الغيب التي أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها، فيه بيان لأن المدينة في آخر الزمان تخلو حتى عندما يردها هذان الراعيان وهما آخر من يحشر يجدانها خالية ليس فيها أحد. عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا بيان لفضل المدينة، بيان لفضل هذه المدينة، وأن الخروج إلى غيرها لا يساويها، أن الخروج من المدينة إلى غيرها لا يساويها، بل المدينة خير لمن بقي بها، ولكن البقاء بها مشروط فيه الاستقامة على أمر الله والتأدب بالأدب الذي يجب أن يناله وأن يتحلى به من يسكن في هذه البلدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. هذان الحديثان فيهما بيان لبعض فضائل هذه البلدة الطيبة، وأنها مأرز الإيمان، أي المكان الذي يأوي إليه الإيمان إذا ذهبت آثاره في بقاع كثيرة، فإنه لا يوجد إلا في هذه البلدة. ومن فضائل هذه البلدة أن الدجال لا يدخلها الدجال، وأيضا أنه لا يكيد أحد أهل المدينة إلا الماع، فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه حتى يذهب أثره، كما يذهب الملح إذا وضع في الماء فإنه يتلاشى ويذهب. عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. الأطم الحصون، وكانت المدينة كثيرة الحصون، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أشرف على بعض حصون المدينة التفت إلى أصحابه وأخبرهم عن بعض الأمور المغيبة التي ستحدث في المستقبل، وقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وهذا فيه إشارة إلى ما سيحدث من الفتن في المستقبل، وقد كان الحال كذلك، ولا يعلم ما يأتي بعد هذا إلا الله سبحانه وتعالى. حدثت فيها فتن عظيمة، قتل فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وقتل فيها عثمان رضي الله عنه ذو النورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوج ابنتيه وهو خليفة المسلمين، قتل فيها أيضا. ثم حدثت فيها موقعة الحرة، وقتل فيها من المسلمين أعداد كبيرة، وهتك فيها من الأعراض، وسبي فيها من الأموال الشيء الكثير، ولا يدري الإنسان ماذا سيحدث في مستقبل الزمان. ومع ذلك فهذه الأمور لا تنفي عن المدينة الأوصاف التي وصفها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسلبها الفضائل التي ذكرها فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وهذا أيضا من فضائلها أن المسيح الدجال لا يمكن من دخولها، يحرسها الله سبحانه وتعالى بملائكته يمنعونه، كلما هم بالدخول من باب من أبوابها منع من الدخول. وهذا لا شك أنه دليل على فضلها ودليل على خيريتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وهذا الحديث دليل على ما اختصها الله سبحانه وتعالى به من الفضل بأن حرسها من دخول الدجال، ومثلها في ذلك أيضا مكة كرمها الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحرسها من دخول الدجال ويرسل الملائكة يحرسونها على مساربها وشعابها وأبوابها، فلا يستطيع الدجال أن ينفذ إليها. وكذلك بالنسبة للمدينة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الطاعون لا يدخلها، الطاعون الوباء هذا بفضل الله سبحانه وتعالى تحرس منه المدينة، تحرس منه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس.